حصل كده ساعه حصل طيب الشيخ ده طلع بعد لو في مصر عندي بابا الشيخ عادل محمد هنا ما تقدر ممكن يعطي الطلب آخر سو ما أرسل صح؟ لا ما أرسل لسه ما أدري تعطي هذا يعطي العبدون هذا آه هو قال شيخ هذا شيخ واحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنبدأ درس هذه الليلة ليلة الخميس السادس عشر من شهر جمادى الأولى لعام 1437 للهجرة بهذا الجامع جامع الراجح في مكة المكرمة أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع وما نقول فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا في الدرس الماضي من آيات الربا، وتعلمون أن الربا نوعان، أن الربا نوعان، ربا الفضل وربا النسيئة، وأحدهما حرمه الله عز وجل من باب تحريم الوسائل، والثاني حرمه الله من باب تحريم الغايات. فربا الفضل حرمه الله سبحانه وتعالى من باب تحريم الوسائل، وأما ربا النسيئة فتحريمه تحريم غاية. ولهذا فإن بعض الناس يقول إن في بعض صور ربا الفضل لا نرى حكمة، كأن يبيع رجل صاعا من تمر جيد بصاعين من تمر رديء، فالكل له فائدة، وهذا يقابل هذا. يقول لما نهى عنه الشارع ونص النبي صلى الله عليه وسلم في الأصناف الستة على تحريمها حتى تكون يدا بيد مثلا بمثل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أجاب عن هذا السؤال، قد أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما أخاف عليكم الرمى، والرمى هو ربا النسيئة. فالربا الموجود في الجاهلية، وهو الربا الذي حرمه الله تحريم غايات، هو ربا النسيئة، وهو أن يبيع المال مقابل الأجل، ما في شيء آخر. ولهذا فبرد فيه الوعيد الشديد، ولم يبحه الله في أي صورة من الصور. وأما ربا الفضل فإنه أبيح للحاجة في بعض الصور، كما أبح النبي صلى الله عليه وسلم العرايا. العرايا هي بيع التمر على رؤوس النخل بالتمر بخرصها، أباحه النبي صلى الله عليه وسلم فيما دون خمسة أوسق، ولم يبحه إلا للحاجة. والربا هنا متعين في هذا، لأنه هو صحيح أنه يبيع مثلاً 10 أصواع من التمر القديم ب10 أصواع من هذه الذي على النخلة بخرصه، لكن هنا فيه جهل، لا شك أن فيه جهل في التساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فهنا أباحه النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة، لأن هذا ما عنده نقود يشتري، والتمر الجديد نزل في السوق، وهو يريد أن يأكل ويطعم أهله وبنيه من التمر الجديد، ما عنده نقود، لكن عنده تمر قديم، فيأتي لصاحب النخلة ويقول: أعطيك هذا النخل، هذا التمر القديم، أشتري بهذا التمر القديم من نخلك الرطب. فأباح الشارع بحدود فيما دون 5 أوسق أن يخرصها ويأكلها رطبا، لا يتركها حتى تثمر، إنما يأكلها لأنها وهي من باب الإرفاق في الأصل، وسميت عرايا. فهذا أبيح للحاجة، وهو يستطيع أن يأكل من تمره القديم، لكن أباحه الله عز وجل إرفاقا، لأنه هو إنما أبيح من باب الوسائل. أما ربا النسيئة فهو محرم باب تحريم الغايات. ولهذا ذكرنا في الدرس الماضي بعض الحكمة من تحريم الربا، والفرق بينه وبين البيع. وقد ذكر العلماء أن الربا النسيئة محرم لأنه فيه ضرر، ووجه الضرر فيه أن المرابي إنما يدفع ماله للمستقرض الذي يريد المال، وربحه هو مضمون، وأما المستقرض فهو قد يربح وقد يخسر، هذا فيه ضرر. ثانيا قالوا إن تحريم إن الذي يتعامل بربا النسيئة إنما يستطعم بماله وينتفع به ولا يكد ولا يتعب ولا يسعى في تحصيل المعيشة، وفي هذا ضرر عام وتعطيل لمنافع الناس، لأنه يقول أن ربحي مضمون، رأس المال مضمون والربح مضمون، أنا أعطي هذا 100,000، 100,000 سترجع لي والفائدة معها، فبدلا من أن أشتغل وأعمل مصنع ولا مزرعة ولا أنفع الناس، أنا أعمل بهذا المال فقط، مال يدور، وإذا تأخر علي دبلت عليه أيضا، هذا في تعطيل للمجتمع. وكما ذكر أخونا محمود عبد العزيز أمس بس ما أدري ما أشوفه الحين، أن هذه الكرة الاقتصاديون أنه هذا أيضا ويعترفون بأنه هذا يعني يسبب الفساد أو الكساد العالمي. نعم، هم يقرون بذلك. ومن أيضا الأضرار والحكم في تحريم الربا أنه يمنع القرض الحسن والإرفاق، فيمنع المعروف بين الناس، ولذلك لاحظ أنه أتى بعد ذكر الصدقات وبعد ذكر القرض، ذكر الله عز وجل أولا القرض ثم الصدقات ثم ذكر الربا، لأنه يمنع الإرفاق، فلا يكون بين الناس إحسان، يكونون جشعين فقط يريد المال. وأيضا قالوا يمنع الصدقات، الربا يمنع الصدقات، قالوا هذا من الحكمة من ذكره أيضا بعد الصدقات. قالوا أيضا ومن الحكم أن فيه عكس لما هو المفروض أن يكون عليه وضع الناس، فإن المعروف أن الغني يرتفق بالفقير والغني يعطي من ماله للفقير، والحاصل في الربا العكس، وهو أن الفقير هو اللي يتصدق على الغني لأنه رأس المال محفوظ له وهو يعطي فوائد المقابل زمن بس لا شيء آخر، ما فيه ربح وبيع وتجارة. فهذه حكم ذكروها، لكن من المناسب أن يتبين لنا اليوم الربط بين آيات الربا وآيات الدين. ومن الأوجه التي ذكروها أن الله لما ذكر الربا وهو ربا النسيئة هو الذي محرم تحريم الغايات وهو بيع الأجل، بيّن الله عز وجل أن الأجل في الدين موجود لكن ليس في الربا وإنما في صور أخرى، فحتى لا يظن ظان أن الأجل ممنوع، كان عن ثنى أتعقب ذلك بذكر الدين وأحكام الدين في البيع وغيره وفي القروض وغيرها. فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ونداهم بنداء الإسلام الإيمان حتى يستحث قلوبهم على الطاعة والخضوع لهذه الأحكام العظيمة. وفي هذه الآية من الأحكام الشيء الكبير، والحقيقة أن من يتأمل في أحكام هذه الآية سيعلم يقينا عظمة هذا التشريع الإسلامي وكيف أنه فاق كل تشريع، وأن الخلق والأمر لله جل وعلا، فهو الذي يعلم ما يصلح حال خلقه جل وعلا. وفيه إعجاز تشريعي وإعجاز بياني لغوي، في عبارات قليلة وتراكيب عجيبة يتبين فيها أحكام كبيرة، وقد تذوق الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا وتكلموا فيه وأتوا بأحكام من آيات الأحكام تبهر العقول لأنهم علموها من دلالة اللغة، وهم أهل البيان وهم أعلم الناس بشرع الله وبمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله يقول هنا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. قال هنا: إذا تداينتم بدين، والمداينة المفاعلة أن تكون من طرفين، لكن هل هي الآن من طرفين ولا من طرف واحد؟ أحيانا اللي كلهم يدين، كل واحد يدين الثاني، واللي يدين واحد منهم واحد، لا هو صاحب المال هو اللي يدين الآخر، فليس كلهم يتداينون. إذن كيف تكون مفاعلة وهي من طرف واحد؟ قالوا: هذا من باب قول عاقبت اللص. عاقبت اللص يعني هل حصل بينك وبينه هو عاقبك وانت عاقبته، ولا انت الذي عاقبته، او انت الذي فعلت به العقوبه انت؟ قالوا: ولكن يراد بها التاكيد، يراد بها التاكيد. قال: يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين. وهنا قال بدين، واشكل هنا قوله بدين، ما الغرض من قوله بدين؟ ومعلوم انهم لن يتداينون الا بدين، فلما يقول تداينتم بدين ومعلوم انهم لا يتداينون الا بدين؟ يعني هو لو قال اذا تداينتم الى اجل مسمى فاكتبوا الدين، ما تغير شيء. سم إيه، بس ليش ينص على الدين وهو معروف انه لن يتداينون الا بدين؟ معروف السؤال هذا. سم يعني يعني وش قصدك انت بالعموم؟ اول تفيد الاطلاق، يلا ماشي. يعني وش اي دين؟ ها، هذا الامر استحق في كل شيء، قليل او كثير، قليل او كثير، قرض، بيع، عقد نكاح، ها، صداق، اي شيء، ها، او تجاره. لا لا، يعني قد يفهم من قوله اذا تداينتم الشيء الكبير قد يكون. قالوا لذلك اكثر من فائده، فقوله اذا تداينتم بدين، قالوا الفائده الاولى هي فائده من حيث النظم، حسن النظم، فقالوا انه قال اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، وأعاد الضمير فاكتبوه على شيء مذكور وهو بدين، ولو لم يذكر بدين لقال احتاج ان يقول فاكتبوا الدين. قالوا وهذه من حيث النظم أصعب، يعني سلاسة النظم في الأولى أسهل من الثانية. قالوا لا يكفي هذا، هل في حكمة أخرى تشريعية؟ لأن دائما دائما نذكر، وذكرناك من قبل، أنه البلاغة في الألفاظ وفي التراكيب في آيات الأحكام ترجع إلى شيخ عبد الله أصل النص، يعني هل نقول تحسين اللفظ ولا نقول ترجع في الأصل إلى الأحكام الشرعية؟ كل شيء بما يخصه. إذا تبين أن هناك في إذا ظهر لنا اختلاف في التراكيب أو شيء لفت انتباهنا في آيات الأحكام، فلا شك عندي أن الذي يرجع إليه في الأصل هو الأحكام، يعلم أنها ترجع للأحكام لأنها هي آيات أحكام، فما يكفي نقول تأكيد أو حسن نظم أو نحو ذلك، لا، هي بخصوص الأحكام، فأعمل ذهنك حتى تجد الجواب. فهنا قال إذا تداينتم بدين، ذكرنا الحكمة الأولى أنها من حيث النظم، حسن النظم، الثانية أنها تدل على الإطلاق كما ذكر أخونا، أنها تدل على الإطلاق، يعني تشمل كل دين سواء كان صغيرا أو كبيرا، كان لبيع أو صداق أو قرض أو نحو ذلك، وفي كل الأحوال أو كل الأنواع. طيب، قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هنا قال إلى أجل مسمى، ومعنى هذا أنه فيه دين من غير أجل من غير أجل، وفي دين إلى أجل غير مسمى، وفي دين إلى أجل، فيه دين إلى غير أجل. يعني مثل تشتري منه بضاعة ولا تنقده المال ولا تطلب منه التأجيل، هذا دين غير مؤجل إلى أجل، لا مسمى ولا غير مسمى. هنا إذا طالبك بالمال لك أن عليك أن تدفعه متى ما طلبك، يعني لو أخذت منه وطالبك تدفع، هذا الدين غير مؤجل. الدين الثاني الدين المؤجل إلى أجل غير مسمى، وهذا ما حكمه؟ ما حكمه؟ لا، أن نتداين بدين إلى أجل غير مسمى. لا، ما يجوز الدين هذا، لأن الله إنما أباح الدين إلى أجل مسمى، فالدين إلى أجل مجهول هذا لا يجوز. تشتري منه بضاعة وتقول آتيك بالثمن إذا قدم زيد، أنت ما تدري متى يقدم زيد، يمكن بعد أسبوع يمكن بعد سنة، فهنا ما يجوز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجدهم يسلفون في الثمار، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. قال ابن عباس هذه الآية نزلت في السلف، ولا شك أن الآية في السلف وفي غير السلف، لكن ابن عباس نص على السلف لأن فيه من ينكر معاملة السلف ويرى أن السلف لا يجوز. السلف تدرون ما هو؟ الذي هو يسمى السلم، وليس السلف اللي احنا نسميها قرض. السلف هو أن يقدم الثمن ويؤخر المثمن. آتي لصاحب النخل وأقول له خذ هذا 1000 ريال قيمة 100 صاع من التمر وقت الجذاذ. هنا أسلفت، يعني قدمت الثمن وأخرت المثمن، فهذا دين، هذا نوع من أنواع الدين، وغيره من الديون أيضا داخلة في الآية. قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال فاكتبوه، والأمر هنا هل يدل على الوجوب أو على الندب؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، فقال بعضهم إنه يدل على الوجوب، والذي استدل بالوجوب قال يدل عليه ظاهر الأمر فاكتبوا. ويستدل أيضا عليه من الآية بأن الله بعد ذلك قال إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، فلم يرفع الجناح إلا عن التجارة الحاضرة، فدل هذا على أن الدين وهو خلاف التجارة الحاضرة يجب كتابته، هذا القول الأول. وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب، واستدلوا على ذلك بأدلة. قالوا مما يدل على ذلك أن الدين هو حق للدائن، فلو شاء الدائن لوهب دينه للمدين، فلما كان له أن يهب دينه للمدين فكان لا يلزمه أن يكتبه، هو حقه، إن شاء كتب إن شاء ما كتب. حتى في التفسير في الآية التي بعدها وأن تصدقوا هذا خفف الواجب إلى مندوب. لا قصدك وين؟ إن كان ذو أصل. لا هذه قبل هذه. لا هذه قبلها. فهذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني يمكن تقصد وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. قالوا جعل الرهان بدل من إيش؟ من الكتابة. قالوا والرهن إجماعا، الرهن إجماعا لا يجب، فإذا كان البدل لا يجب فالمبدل منه من باب أولى. قالوا إن الرهن لا يجب إجماعا، فلما لم يجب البدل فلا يجب المبدل منه. قالوا أن الله قال بعدها في آية الرهن قال فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وأحال الأمر إلى الأمانة بينهم، فلو كان كتابة الدين واجبة ما أحاله لحال الائتمان بينهم. قالوا ويدل عليه أيضا أنه قال فإن أنه قال أمنا قال أمنا. قالوا ولم يقل وإن عدمتم الكاتب والشهود قال إن أمنا، فأحال الأمر إلى الائتمان. هذا يستدلون عليه بنظم من نفس دلالة اللفظ، قال أمنا، فبين أن الحكم يعود إلى ثقة المتبايعين. قالوا فلو كان الإشهاد أمرا شرعيا لا بد منه لم يحله إلى ثقتهما، كما أنه ألزم بالشهادة في النكاح لحق الشرع. في النكاح ألزم بالشهادة لحق الشرع وليس من باب الثقة بين المتناكحين وأهلهما. قالوا كذلك هنا لما أعادها إلى الثقة وبلفظ الأمن دل أن هذا هو المقصود، توثيق التوثق. فإذا رضي هذا حقه. قالوا يدل عليه من دلالة النظر أيضا أنه قال إن ولم يقل فإذا، والفرق بينهما أن إن لما قد يقع وما لا قد يقع، قد يقع وقد لا يقع، وأما إذا فلما هو متحقق الوقوع. قالوا فإنه لو قال فإذا لقيده بأن يتثبت ويتحقق من الأمن، فلما قال فإن وجعله لهما قالوا هذا يدل على أنه أراد الإباحة والندب، وأنه أراد الندب. قال يا أيها، وهو الصواب والله أعلم، أن الكتابة ليست واجبة لما سلف من الأدلة. ثم قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. هنا أنا أريد نركز على التراكيب في الآية لأن فيها إشكال. قال هنا وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق. يا أخي هذه ثلاث جمل، هذه ثلاث جمل. أولها وليكتب بينكم كاتب بالعدل، والثاني ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، والثالث فليكتب وليملل الذي عليه الحق. فهل الأمر في الأولى وليكتب بينكم كاتب بالعدل، هل هو شيخ ريتك تسجل ذول يا شيخ عبد الله عشان ما نساها، أنت اليوم دايخ شوي ها؟ قال فليكتب بينكم، قال وليكتب بينكم كاتب بالعدل، هل هذا الأمر للكاتب ولا للمتداينين؟ الأمر هنا وليكتب بينكم كاتب بالعدل، هل هو للكاتب ولا للمتداينين؟ للكاتب. طيب إذا قلنا أنه للكاتب، قال بعده ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، صار تكرار أو تأكيد. طيب فليكتب بعدها ثالثا، يصير بعد أكد مرة ثالثة، هذه إشكالية في النظم تريد لها حل. هذا أول سؤال، هذا أول سؤال. السؤال الثاني قوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل، بالعدل هل هي تتعلق بكاتب ولا تتعلق وليكتب، وما الفرق بينهما؟ كاتب يعني يصير كاتب بالعدل، ها كاتب بالعدل. طيب وإذا قلنا أنه متعلق ويكتب وش يصير المعنى؟ وليكتب الكاتب بالعدل. أيهما إذا قلنا متعلق بهذه أو هذه، واحدة منهما تدل على أن الأمر للكاتب، والثانية تدل على أنه للمتداينين. لا مو بثنين يا أخواني، بالعدل إن قلنا متعلق وليكتب يكون الأمر منه له. الكاتب لا الحين كذا وليكتب بالعدل كاتب كذا كلامي أنا، لا الخطاب منه موجه طيب ولقينا وليكتب كاتب بالعدل كل هذا الكاتب ايوه طيب هذه اشكاليه والله على كل حال الان النظم اصبح فيه اشكال انه قلنا انه كله للكاتب صار عندنا ثلاث اوامر كلها للكاتب والذي يظهر الله اعلم من النظم ان الجمله الاولى للمتدينين والثانيه للكاتب والثالثه في خلي المبادره بعدين لا غير التاكيد رجعنا نفس الكلام وصف المبدا اللي هو وصف طريقه الكتابه بيان كيفيه الكتابه فهنا ما في تكرار وسندلل عليه هنا النظم الذي يظهر منه كالتالي انه قال وليكتب بينكم كاتب بالعدل هذا امر للمتدينين ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله هذا امر للكاتب نهي للكاتب فليكتب وليملي الذي عليه الحق هذا بيان لطريقه الكتابه طيب وش يدل عليه يدل عليه من نظم الايات كلها شيء يشابه في الايات بعد من نظم الايه كلها في شيء يشابه بالتركيب قريب منه او مثله قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان من ترضان من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ثم قال ولا يأبى الشهداء هذا الشهداء الاول مش واستشهدوا للمتدينين ولا يأبى الشهداء هذا للشهود كذا وبعد ذلك قال ولا يضار كاتب ولا شاهد طيب إذن هذا دليل أن الذي يدل عليه أنه نظيره في النظم في الآية واضح صح ثانيا قالوا إن الله قال هنا وليكتب بينكم كاتب بالعدل المعنى أنه أراد من المتداينين أن يختار كاتبا عدلا فيكون بالعدل الأفضل متعلقة بإيش كاتب بالعدل يعني هذا الكاتب صفته العدل مصاحب للعدل وهذا العدل ما المراد به المراد به أمران أن يكون أمينا وأن يكون قويا أما الأمانة فإنه ما يغش في كتابته وأما القوة فأن يكون عالما بالكتابة عالما بها وبشروطها وعالم أيضا بما يقتضيه الشرع في شأن هذه الكتابة بعينها الذي هو يريد أن يكتبها هذه هي القوة وهذا من معنى بالعدل لأن العدل هو الإنصاف والحق والحق لا يكون إلا بهذين الأمرين أمانة وقوة لكن كل أمانة وقوة بحسبها إن خير من استأجرت القوي الأمين وإني عليه لقوي أمين قال هنا وليكتب بينكم كاتب بالعدل إذن توجه الخطاب هنا لهما وليكتب بينكم طيب يدل عليه أيضا النظم الآيات نفسها أنه تكون في تأسيس وليس من باب التأكيد والتأسيس يقدم على التأكيد فالجملة الأولى للمتدينين والثانية للكاتب والثالثة لبيان كيفية الكتابة إذن هذه ثلاثة أدلة تدل على أن النظم كما نقول الآن طيب هنا قال وليكتب بينكم قال بينكم وبينكم فيها دلالة فيها حكم شرعي كيف؟ يعني حضورهما نعم لا حضورهم أما كاتب العدل هم يختارونه، لكن قال بينكم ليدل على أن المتداينين يحضران، ولا يصح أن تكون الكتابة من طرف والطرف الثاني غائب. سم أو هل هو إذا حضروا معنى أنهم راضين، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. قال وليكتب بينكم كاتب، طيب هنا نكة، قال كاتب، وعلى أي شيء يدل التنكير؟ يعني الإطلاق ما عليه قيد آخر، أهم أن يكون القيد هو بالعدل. فأي كاتب من أي طرف، حتى لو كان هذا الكاتب من طرف الدائن يصح، ومن طرف المدين نعم، المهم أنه يكون بالعدل ولأنه أطلق. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. قال ولا يأبى كاتب، هذا الأمر الذي هو النهي الذي يخص الكاتب. قال ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. طيب هنا قال ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، ما معنى لا يأبى؟ يعني لا يمتنع أن يكتب كما علمه الله. الكاف هنا هل هي كاف التشبيه أو كاف التعليل؟ وما الفرق في المعنى بينهما؟ تعليل كيف؟ وش المعنى؟ ولا يأبى يعني أن يكتب لأن الله علمه، يعني كما امتن الله عليه في الكتابة فليكتب، وتكون هذا التعليل من باب الحث على الاستجابة للكتابة كذا. فالكاف إن كانت للتعليل فالمعنى ولا يأبى كاتب أن يكتب لأن الله علمه، فيشكر نعمة الله عليه كما قال وأحسن كما أحسن الله إليك، يعني أحسن بأن الله أحسن إليك، فلا يمتنع من الكتابة. هذا إذا كانت الكاف للتعليل، وإذا كانت للتشبيه وش معنى يا عبد الله كما؟ مش معنى مثل، يعني مشابه بإيش يعني؟ وش هي هالمثلية دي؟ بما علمه الله بالشرع يعني، والعدل والإنصاف. إذن إن كانت الكاف للتشبيه فهي ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، أن يكتب مثل ما علمه الله من أمر الشرع في أمر الكتابة، يعني يكتب على وفق الشرع كما قال الله عز وجل واذكروه كما هداكم. اذكروه كما هداكم، الكاف هنا تحتمل الأمرين بعد، كما هداكم أن تكون للتعليل وأن تكون للتشبيه، نفس الكلام. سم كيف؟ لا احنا قلنا بالعدل، قلنا بالعدل، لكن السؤال هنا أيهما أرجح، أن تكون الكاف للتشبيه ولا تكون للتعليل، أو يشمل الأمرين؟ طيب وش لا عنه يشمل، ما في مانع أنه يشمل الأمرين، وتكون هذا من بلغة القرآن، وأنه أتى بهذا الكاف ولم يقل مثل ولم يقل لأن، لتشمل الأمرين، فتدل على أنه أمره لأن الله علمه وأمره أن يكتب على وفق الشرع، هذا واضح. طيب هنا قال ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فهل الأمر والنهي هنا هل هو للتحريم ويجب على الكاتب أن يكتب إذا طلب منه، أم أن هذا على الندب، إذا طلب منه يندب له أو يجب عليه أن يكتب؟ كيف التشبيه وسجل؟ يعني أن يكتب مثله بس ما تدل حتى على ذلك. لأن الله على كل حال الأصل، الأصل في النهي. على كل حال هم اختلفوا على قولين، بعضهم قال أنه على يندب له، وبعضهم قال يجب عليه، والصواب أنه يجب عليه. والدليل على ذلك أن النهي الأول، أن النهي يدل على التحريم على الأصل حتى يصرف. قالوا أنه النهي، والنهي يدل على التحريم. ثانيا من دلالة سياق الآيات أنه قال ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، ثم قال بعد ذلك ولا يضار كاتب ولا شهيد. لا بعدين قال ولا يضار كاتب ولا شهيد، يعني لا يضار الكاتب والشهيد بأن يدعى في وقت لا يصلح له أو يشق عليه. فقالوا لو كانت الكتابة غير واجبة ما قيد بهذا القيد، وما قال لا يضار لأنه له أن يمتنع، لكن لما كان ليس له أن يمتنع قال ولا يضار، وقيد هذا بعدم المضارة له. عبد الله ما اقتنعت؟ اقتنعت؟ اصبر، اقتنعت؟ لا خل اقول لك، معلش يا عبد الله، اقتنعت؟ لا ما اقتنعت، لا ما يكون غلط جوابك. الحين اذا قلت لك ما اقتنعت تقول نعم صح؟ طيب حاضنا سؤالك عبد الله. اي هذا ما يريد كاتب الى حضر لا يمتنع ان يكتب كما علمه، مو لانه اذا جاء لا يمتنع لا يمتنع ان يكتب كما علمه. اي انا عرفت ماذا قصد. يقول هو هل النهي هنا، هل النهي عائد الى اصل الكتابه او ناهي النهي عائد الى صفه الكتابه؟ وفي فرق بينهما، تعرفون الفرق بينهما؟ النهي إلى صفة الكتابة يعني يقول ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، يعني لا يأبى أن يكتب على الصفة المذكورة، أن يكون على وفق الشرع. وإن كان المقصود أصل الكتابة إنه يعني ولا يأبى كاتب لا يمتنع عن أصل الكتابة كذا. ولكن هذا على اعتبار أن الكاف للتشبيه، لكن الذي يدل على أن المقصود هو أصل الكتابة أنه قال ولا يضار كاتب ولا شهيد، فالمسألة مسألة أصل الكتابة. أيضا الأصل في آية الدين هو أصل الكتابة، ودلالة النظم تدل عليه. فقال وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ثم بين حكم الكاتب، ثم بين طريقة الكتابة. فهذا كله يدل على أن الأمر خاص، النهي هنا بأصل الكتابة وليس بصفتها، ولا ما ذكرت وارد صحيح. فأذن هنا الأمر، النهي هنا يدل على التحريم، وإذا دعي يجب عليه أن يجيب. قال الله عز وجل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليمل الذي عليه الحق. انتقل الآن الخطاب إلى طريقة الكتابة، ولذلك هنا الوقف يفضل أن يكون أين؟ ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، يقف هنا صح؟ فليكتب وليملي الذي عليه الحق يستأنف، صحيح؟ طيب تجدون بعض القراء نسمعهم يقولون ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، بناء على إيش؟ أنه فليكتب هذه للكاتب، يكون من باب التأكيد، ثم يستأنف وش يقول وليملي الذي عليه الحق. لكن الصواب أنه فليكتب هذا بيان جديد لطريقة الكتابة وهو الأفضل، وهو تأسيس، والتأسيس يقدم على التأكيد. قال فليكتب يعني يكتب الكاتب، وليملل الذي عليه الحق. ما معنى يملل؟ يملي، يملل، يملي، لغتان من لغات العرب. يملي، لكن يملي والآخر يكتب. فالعرب تقول يملل وتقول يملي، تملى عليه بكرة وأصيلة، تملى عليه بكرة وأصيلة. هنا قال وليملل على أحد اللغتين أو اللهجتين، وليملل الذي عليه الحق. قال هنا وليملل الذي عليه الحق، وعبر بالاسم الموصول، قال وليملل الذي عليه الحق، ولم يقل وليملل المدين. والذي عليه الحق هو المدين، لكن ليش عبر بالاسم الموصول؟ السر في إيش؟ في جملة الصلة، جملة الصلة عليه الحق، فسماه هنا حقا، وقدم الجار والمجرور، وعبر بالاسم الموصول، وما السر في ذلك؟ ولماذا كان الإملال من المدين وليس من الدائن؟ هذه أسئلة. طيب ليش ما قال المدين يا شيخ عبد العزيز؟ السؤال لماذا قال الذي عليه الحق ولم يقل المدينة؟ عشان يبقى إقرار، يبقى إقرار واعتراف بالرضا، لأنه يريد أن ينفي أنه عليه الحق، فهو لا تحقق. آه كويس، القول قول من؟ المدين. المدين، طيب سم بقول الذي عليه الحق، لا سماه حقا. قالوا وليملل الذي عليه الحق، فعبر باسم الموصول، والنظر يكون فيه كما ذكرنا مرارا، النظر يكون فيه لجملة الصلة، وجملة الصلة هنا عليه الحق، فعبر بالدين بأنه حق، والحق هو الشيء الثابت اللازم. قالوا وهذا من باب تأكيد بالتأكيد الدين وتقريره، ومن باب إثارة المهابة والخوف في قلب المدين، حتى لا يكتم ولا يخفي من الشيء منه شيء، لأنه حق، ولو قال المدين ما أدى هذا الغرض. وقدم الجار والمجرور وقال عليه الحق، ليبين أنه لازم له، وأنه لا بد أن يثبته. كل هذا من باب تأكيد الدين وحق الدين. قال وليملل. طيب ولما كان الإملال أو الإملاء منه ولم يكن من الدائن؟ لأن حتى يقر على نفسه، والإقرار من الأدلة المعروفة، فيكون إقرار وشهادة وكتابة، يكون فيه إقرار وشهادة وكتابة. فهنا هو أقر وتكلم بإقراره، وكتب عليه وأشهد عليه، وهذا من أعظم أنواع التوثيق. طيب قال وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه، وليتق الله ربه. الأمر هنا هل هو للمدين أو هو للكاتب؟ طيب قال وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فأمره بالتقوى لأنها هي رأس الأمر. ثم قال وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. وما معنى ولا يبخس؟ أيوة، البخس، البخس الأصل في البخس، قالوا العرب يقولون، العرب تقول بخس ونخس، نخسه إذا طعنه في أي مكان من جسمه، وبخسه إذا طعنه في عينه، قالوا والبخس هو نقص ولكنه بحيلة. البخس نقص لكنه بحيلة. قالوا ولهذا حذر الله منه في الكيل والميزان، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لأن الميزان هو في العدل لإقامة العدل، فهو يستغل الميزان لأكل أموال الناس فيبخسهم حيلة، يبخسهم من حيث يريهم أنه يعدل فيه، من حيث يريهم أنه يعدل فيه. هنا قال وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، قال وليتق الله ربه، وقال ذكر لفظ الألوهية والربوبية. قالوا وفي هذا تعظيم وتهويل لشأن هذا الأمر، فتذكيره بعبوديته لله وقبول شرعه، وربوبيته تخويفه من ربه وسطوته عليه، وكذلك تذكيره بنعمة الله عليه فلا يجحد نعمة الله عليه ويأكل أموال الناس بالباطل. لكن هنا إن قلنا إن الخطاب موجه للمدينة فيبقى كيف يقول ولا يبخس منه شيئا وذاك الدائن جالس معه يسمع؟ يشمل الاثنين. طيب إذا قلنا يشمل الاثنين المدين والكاتب، كيف الكاتب يبخس يا شيخ عبد الله؟ يبخس يغير، صح والله ممكن. الله يستر، ترك مؤتمر يا شيخ عبد الله. طيب إذا ممكن تشمل الاثنين؟ نعم ممكن تشمل الاثنين. إذا قال وليتق الله ربه، لأن الكلام قال فليكتب، قال ولا يأبى كاتبه، من قال فليكتب وليملل، فليكتب الكاتب وليملل المدين، وليتق الله ربه ما يمنع أنه يرجع للاثنين، يرجع للاثنين، فيأمر الكاتب ويأمر المدين أن يتقيا ربهما، وليتق الله ربه ولا يبخس، ولا ينقص منه على وجه الحيلة، ولا يبخس منه شيئا. وشيئا نكر في سياق النهي فتدل على العبوب سواء كان كبيرا أو صغيرا، فلا يتساهل حتى بالصغير ويقول له هذا شوي ما نأخذ ما يضر، لا، ولا يبخس منه شيئا. أما بخس المدين فواضح، فإنه قد يخبئ. طيب لو قال قال كيف يخبئ والدائن موجود؟ لا يسمع، هو أدرى، يعني الإنسان لما يكون عنده قوة بالسيارة وعنده السكينة وكذا، ما أنا خلاص قلت لك أشتري منك حبيع لك ثلاث ماكينات أو ثلاث سيارات ثلاث أضرار، ولكن بعد ما تمشي يروح يفك المكيف ويفك كذا. لا بس هذا في الكتابة يا شيخ، ليس في إنه يبخس ويأخذ منه بعد. كان في الوصف، كان في الوصف، كان هنا إنه يكتب كذا كذا كذا، هو أدرى بما فيه. لا يا شيخ، المقصود هنا أنه يبخس وهو يكتب. كيف يبخس وهو يملي؟ يبخس، ممكن يبخس أن يأتي بعبارات محتملة مبهمة يفهمه شيء وهو يقصد شيء آخر، فلا بد أن يتق الله. سم هو المدينة، لا حتى المدينة، هو الأمر هنا في كتابة الدين وتوثيقه، لأن حق على المدين حتى يكون إقرار منه، لكن الله حذره أن يبخس منه شيئا. وأما توجيهه للكاتب فهذا واضح، فإن الكاتب قد يبخس. كيف يبخس؟ يقولون له مثلا الدين 100,000 يكتبوا 90,000 أو 95,000 مثلا، وهم ما يقرؤون لأنهم ما أتوا به، لأنهم لا يكتبونهم، فهنا ممكن يبخس. طيب هل هو يبخس الدائن ولا يبخس المدين؟ ممكن يبخس الاثنين، يمكن يبخس هذا أو هذا، يبخس المدين بأن يزيد في الدين، ويبخس الدائن بأن ينقص من قدر الدين. فقال الله عز وجل وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها، هنا أعاد قال فإن كان الذي عليه الحق، وما قال فإن كان المدين، ليؤكد أمر الدين وأهميته وأنه حق. قال ولا يبخس منه شيء فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل. وذكر ثلاثة أصناف من الناس: الأول سفيه، والثاني ضعيف، والثالث لا يستطيع أن يمل. فليمل الولي بالعدل. طيب ما هو من هو السفيه؟ الصغير الذي لا يحسن التصرف. السفيه هو الذي لا يحسن التصرف، فهو هنا في مسألة كتاب الدين هو الذي لا يحسن وصف الدين وكتابته، لا يحسن وصف كتابة الدين. هنا في هذه في كتابة الدين لا يحسن الوصف، هذا يكون معنى يعني لأنه السفاهة ضد الرشد، فسفاهته هنا هي أنه لا يستطيع لا يحسن أن يصف. طيب والصغير يدخل فيه؟ قال بعده سفيها أو ضعيفا. الضعيف هنا قد يكون ضعيف الجسم وقد يكون ضعيف العقل، فضعيف الجسم كالصغير الطفل الصغير حتى لو كان ذكيا، وضعيف الجسم أيضا الشيخ الكبير الذي ضعفت قواه ولا يستطيع أن يمل، قواه العقلية وقواه الجسمية والعقلية أيضا داخل في الضعيف. طيب لا يستطيع أن يمل، من هو الذي لا يستطيع أن يمل؟ الأبكم أو الذي عنده عي في اللسان لا يستطيع أن يفصح. المعتوه داخل في الضعيف وقد طيب المحبوس المسجون داخل في هذا داخل فيه، أو الغائب مثل ما ذكرت داخل فيه. إذن ذكر الله هذه هؤلاء ليشمل جميع أنواع وأحوال الناس التي ممكن أن ترد. فإذا كان لا يستطيع أن يمل بأي سبب من هذه الأسباب المذكورة فليمل وليه. ولكن هنا قال أو لا يستطيع أن يمل هو، فما الغرض من قوله هو؟ إيه لو قال أو لا يستطيع أن يمل فليمل وليه، ليش يقول هو؟ أو لا يستطيع أن يمل هو، فهل هذا من باب التأكيد؟ قد نقول إن هذا من باب التأكيد. وقال بعضهم إنه قال هو هنا ليبين وينفي أي احتمال أن الذي لا يستطيع أن يمل قد سقط عنه أمر الكتاب، فقال يعني أو لا يستطيع أن يمل هو بنفسه، لكن لا ليس المعنى أنه يسقط عليه الكتاب. إذا ما يستطيع أن يكتب أن يملل هو بنفسه فإنها، لأنهم قد يقولون هذا أبكم لا يستطيع أن يمل إذن تسقط عنه الكتاب. قال لا، أو لا يستطيع أن يمل هو بنفسه فليملل وليه. وليه ترجع على من؟ على من؟ على الثلاثة اللي عليها الحق، سفيه أو ضعيف أو لا يستطيع أن يمل، فليملل وليه بالعدل. وهنا قال فليملل وليه، والولي هو من يتولى أموره، وسماه وليا لأنه يحرص عليه ويعينه، وفي هذا تهييج له، في هذا تهييج له أن يحرص على موليه وأن يقوم بحقه. قال فليملل وليه بالعدل. لكن هنا لماذا قال بالعدل؟ يعني بالحق والإنصاف، لما قال بالعدل بينما لم يقل هناك ما قال بالعدل؟ لما قال وليكتب بينكم كاتب، لما قال فليكتب وليملل الذي عليه الحق ما قال بالعدل، قال فليكتب وليملل الذي عليه الحق ما قال بالعدل، لكن هنا قال بالعدل. لا، السؤال مفهوم؟ لما ذكر الأصل قال فليكتب وليملل الذي عليه الحق، ما قال بالعدل. لكن لما قال فليملل وليه قال بالعدل. سم لكن يا شيخ حتى قول وليتق الله ولا يبخس منه شيئا، اللي يملل وليه داخل فيها صح ولا لا؟ ما ما ما ما في جديد يا شيخ. هو يقول وليتق الله ولا يبخس منه شيئا، هي كل من أملى داخل في حكم الآية، ما ما ما جبت لنا شيء جديد داخل فيها. سم قول لأنه إغراب سان يذر على نفسه، والثاني مأمور أنه يذر على باب العدل. طيب العدل على الحرص على الولي حتى يحرص من باب الحث والحرص على الولي. اي او العكس يا شيخ، لا الولي ما تجي بالعكس. طيب انا اقول الحين قال ولا يستطيع أن يمله هو فليملل وليه بالعدل. هنا قال بالعدل بهذا القيد ليحذر من شيء قد يقع. وما هو هذا الشيء الذي قد يقع؟ هو محاباة الولي لوليه لمولاه. فإنه قد يكون الإنسان إذا أملى حقه الحق الذي عليه يأتي به ويقوله يقره، لكن إذا جاء يملي نيابة عن الصغير أو المعتوه أو الشيخ الكبير أو الذي لا يستطيع أن يتكلم يرحمه فيخفي شيئا من باب الرحمة والعطف. فقال الله عز وجل بالعدل حتى لا يقع هذا المحذور. ونظير هذا قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. فالثانية قال فيها بالعدل والأولى ما قال فيها بالعدل. المرة الأولى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ما قال بالعدل. بعدين قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل. وقال بالعدل في الثانية، قال بالعدل ليه؟ سم لا هنا هذه ما في دين، آية القتال، آية القتال. سم يميل إليه أي ماشي. سم شيخ أي لأن هؤلاء طائفتان من المقتتل، فقمنا وصلحنا بينهم. وتعرفون ناس اقتتلوا بينهم مشكلة، كل واحد يقول معي الحق، أصلحنا بينهم تصالحوا. قامت الطائفة الثانية واعتدت، قامت الطائفة أحد الطائفتين واعتدت على الثانية، ألا يكون في نفوسنا من الحنق والغضب عليها؟ ثم نحن قمنا وقاتلناها حتى أرغمناها وجعلناها تصلح مع الثانية، فهنا أصلحنا بينهما. هنا بحكم اعتدائهم وما كبدناه نحن من مقاتلتها وغضبنا عليها قد نجور. ولذلك قال الله عز وجل بالعدل للتنبيه على أنكم حتى في هذا الموضع يكون للنفس فيها حظوظ، انتبه بالعدل هنا لا تجور حتى وإن كانوا أخطأوهم، كما قال الله عز وجل لا يجرمنكم شنآن قوم. فهنا اعدل معه، فقيد بهذا القيد. ولذلك يراعي الله عز وجل نفوس الخلق ويبين أن هذا التشريع منه جل وعلا، وهو ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، له الخلق والأمر، فهو الذي خلق العباد وهو الذي يعلم ما في نفوسهم وهو الذي يشرع لهم ما يناسبهم. ولذلك نبه على هذا القيد هنا لأنه يعرف، لأنه يعلم جل وعلا أن للنفوس حظوظا، ولذلك قال بالعدل. وهنا في الآية التي معنا قال فليملل وليه بالعدل، وقيد بالعدل حتى لا يحيف مع مولاه، لأنه يراه ضعيفا مسكينا فقد تساوره نفسه، فقال بالعدل. قال فليملل وليه بالعدل، ثم قال واستشهدوا، وظهرنا ما نستطيع. نبدأ بآية الشهادة، نقف عند هذه. يسأل الله سبحانه وتعالى لا يكون العكس، ممكن يعني ممكن يكون أنه يمكن يعني أنه يحيف للآخرين استضعافا لهؤلاء، يعني هذا قد يكون، لكن الغالب أنه يحيف إلى قريبه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وقلنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام. الله يحييك. وين أسأل؟ سأل الله لا تصل به إن شاء الله. تصل به ان شاء الله. قدام مثل يفقد يا شيخ. سلام. الله يرضى عليك. حتى رجعت في الاول ان الامر الكتابه على الخيار. مش ممكن يعمل ممكن ما يعملش. لكن طب كيف يكون بقى واجبا على من يكتب؟ السلام عليكم وبركاته. وش المانع انه يكون واجبا على الكاتب وليس واجبا على صاحب الحق؟ اصل الموضوع اصلا مش واجب. اصلا مو واجب. ها ترجحت انه مو هو هذا هي اشكاليه يعني. لا ما في اشكاليه، هو واجب، هو ليس واجبا على المتدينين لان هذا حقه، لان حقه له. اي نعم. ولكن اذا اراد ان يتبايع واراد كاتبا فالكاتب يجب ان يجيب. يعني يجيب يجيب يكتب دوره غيري. لا فرض كفايه، انا بس ما اقول انه فرض كفايه. هو فرض كفايه يعني اذا قام لا مو بعيني. لا مو بعيني. لذلك ما كملنا احنا ترى احكامه، ما كملنا يعني بيقعد ولا ضار كاتب ولا شيء يبين حكمه. الزمنا دوما هنا ولا قالوا وشان نبينه. لا لا طلع خلاص. الله يوفقك. الله موضوع اليكتب احنا ممكن بالعدل، انها اصلا بالنسبه للراي اول بيصلح بينهم ممكن يصلح حد يتنازل حتى نزل من خلصه، لكن اي طائفه ثانيه.